كلام ضيق. الذي أنصح به هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لحديد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك أيضا تيسير العزيز الحميد. نعم، شرح كتاب التوحيد أنصح بقراءة هذين الكتابين والاستفادة منها، وكذلك تطوير الاعتقاد للصنعاني. نعم، الدر النبيد أيضا للشوكاني. وماذا يا أخوان؟ شرح الصدور بتحريم رفع القبور، ولو لم يكن إلا هذه الكتب التي ذكرت، فالفتح المجيد كافر في تصفية العقيدة. قد يقول قائل هذا مؤلفه من نجد وهابي. الوهابية أحسن منك يا صوفي، وأحسن منك يا شيعي. نعم، الوهابية هنا يدعون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون في الله، وأنا لا أقول لك تقلد الوهابية، أقول لك تأخذ الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بواسطة تلك الكتب التي جمعت الأدلة. نعم، ممكن أن تقول البخاري وهابي، لأنه قال في صحيحه باب أديان الكهان، أي ما حكم أديان الكهان، وأتى بأدلة سنى عن ذلك، إنه ناس يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم أو بهذا المعنى. فأقول لكم تأخذ الحق ممن جاء به وعند من وجد سموه. عن قيلة رضي الله تعالى عنها قال جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا إنكم تشركون، إنكم تنجدون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وقولوا ورب الكعبة. قال لأصحابه فقبل الحق من اليهود. وحديث الطفيل نحو هذا. طفيل أخي طيب أخي عائشة لأمها حديث نحو هذا، فالحق يؤخذ ممن جاء به، وعلماؤنا المتقدمون يأخذون الحق ممن جاء به، بل يرحل اليمني إلى المصري والمكي إلى البغدادي، وهكذا النيسابوري إلى اليمني يرحلون ويستفيد بعضهم بعضا. ليسوا كعلماء العصر إلا من رحم الله. كعلماء العصر أصبح العلم حكوميا. نعم، أصبح العلم حكوميا.